ناصر عنده شغل. نعم. هل تسقط الجمعة بسبب من الأسباب؟ والأضرب مثال اللي أريد أن أسأل عنه. أسأل. في المصانع يعملوا تعمل مصانع 24 ساعة ولا بد من موظفين يشرفون على إدارة المصنع في غرفة العمليات. فإذا صلوا الجماعة ترك المصنع بدون عمال أو موظفين يشرفون عليه. فهل هذا السبب يكفي أن تسقط عنهم الجماعة جماعة الجمعة؟ قد تريد أن تسأل تفصيلات يعني إذا لديك. أنا لا أنا أعطيك تفصيلات. نعم. أسأل نفسي المستشفى أستاذ. إذا كان المصنع أو المستشفى قائم على النظام الإسلامي وهذا النظام كان مما يقتضيه أنه لابد ما يكون هناك أشخاص ولو كانوا الناس في المساجد لابد ما يكون هناك ناس في المصنع أو في المستشفى فيجوز وإلا فلا يجوز. شو رأيك بالفلسفة هاي؟ والله أنا ضعت الآن. لا بنرجع نقتدي إن شاء الله. إن شاء الله. أنت بتعرف إنه المصانع ما هي قائمة على نظم إسلامية. صحيح. صح. إذا كل نظام قائم على غير الإسلام لا ينبغي لنا أن نطور ديننا وإسلامنا بحيث يتناسب ويتجاوب مع منطلقاته. لأنه ما بيفكر في شيء يجوز أو لا يجوز. فهمت الآن؟ طيب. أما لو كان في هناك نظام لهذا المستشفى أو المصنع يراعي أحكام الشريعة واجتمع أهل الحل والعقد فيه من صناعيين ومهندسين وعلماء إلى آخره وتداولوا النظر في هذه المشكلة ووجدوا أنه لا حل لهم إلا بأن يظلوا في قابعين في مستشفاهم أو في مصنعهم نقول حينئذ يجوز وإلا فلا يجوز. واضح؟ واضح. طيب أزيدك شيئا آخر. تفضل. ممكن حسب نوعية العمل وحسب نوعية الإشراف على المعمل بتصور أنا وبالطبع أشهد بأنه تصوري قد يكون قاصرا لأني لست صناعيا ولست مهندسا. كل ما في الأمر أنني أستعمل هذا العقل الذي ربنا متعنا به. فبقول ممكن الجماعة اللي تحكم المصلحة ببقائهم في المستشفى أو في المعمل وأن لا يخرجوا إلى المسجد لا لجمعة ولا لجماعة ممكن أن يقيموا جمعة وجماعة في نفس المعمل في نفس المستشفى في حال صلاتهم مشرفين على العمل. هذا أنا متخيل لكن يا ترى الواقع بيساعد ولا لا؟ بقول لك إن ساعد الواقع فهذا تفصيل جديد وما ساعد الواقع فأخذت الجواب. جزاك الله خير. يكون هذا قياس على صلاة الخوف. نعم. قياس على صلاة الخوف يعني الموظفين اللي يصلوا الجمعة يرجعوا ويفتح المجال للناس الثانيين في مسجد المصنع أو في مسجد إنه يقيموا جمعة ثانية. بس بالمواصفات الفكر هالشيخ سقاك الله كوثرة. والآن تسمح لنا إن شاء الله هذه الزيارة تعود زيارة لناصر بطلبها ولا لا هي زيارة لك. طيب بارك الله فيك. كان يطمئن هو يعني. ايه طمنته وجزاك الله خير.